مفسدة عامة لأنها تبي تتداول من يد اليد. والله المستعان. نعم. يقال هذا في التزوير. التزوير التزوير شأنه عظيم. التزوير إذا كان هذا يفسد بعض العملة فالتزوير يفسد العملة كلها. نعم الشيخ محمد يقطع التزوير. لكن عندهم الآن تراهم التزوير سهل عندهم عقوبته ما يبرادع. لا نعرف ديوان المظالم ديوان المظالم وروح خف شوي سجن سجن سنة الظاهر أو سنة حسب الكثرة مثلا. لكن اللي أعظم عندهم الآن غسيل الأموال هني الآن قرروا إيه؟ حال محاضر نفسان ومحاضر حال الكبرى صارت تأتينا الآن والله أنه يسمى غسيل الأموال مشكلة مشكلة أمور المسلمين مضطربة الآن أمور غسيل الأموال مخدرات أو غير غسيل الأموال غسيل الأموال صدر في قرار ظاهر من الهيئة تنظر من ثلاثة قضاه وتلحق بالإفساد. والله إفساد بلا شك. الله يصلح على المسلمين. الآن المسلمين ما لهم وجود ما هم تبع لغيرهم في هذا الباب باب الاقتصاد من على وجه الخصوص لأمر ما لهم ما لهم كلمة. والله مستعلمنا لا لا إذا غش تخن إذا غششت ولا تغش غيرك ولا تمشي لا ما تمشي أعطيت المؤسسة يعطون ما زالوا بس مني بروح المؤسسة يقول أنت المزورة يتحقق أنه أنت المزورة. الآن يقول يختبرونه يمرونه على شيء بسرعة نأثرت في الورقة ولا في الثوب صارت أصلية ولا مزورة يعني نبان لونها الورقة فيها أصلية صحيح. لا جربونها 500 ذي يجيبون على ثوب مثلا أبيض أو ورقة يمرونها بسرعة يبقى له أثر لونه هذا أصلية المزورة لا الخط هذا ما داخل هالسلك ما يزور لا ما يزور الشياطين تعمل عمله. الإشكال وش يا شيخ في قضية تولى القطع محل إشكال من أي شرح من الشروط يعني تخلف ما سألت الحرز سألت ولا الحرز الحرز معتبر هل يتصور حرز في مثل هالسؤال وين في المزور للحرز أصلا لا مهم ما يتصور في حرز المزور لكن السرقة يتصور لها حرز وهذا خفي يعني اجتمع هو مثل السرقة واسي لا هو المسألة سياسة تصير مسألة سياسة للسرقة يعني إذا رأى الإمام قاتله لأنه مفسد يقتل ما يكون قياس ما يدخل لا ما يدخل باب السرقة. قال المالكي يحتمل انتهيئتها الفصل بين الفرق دينار درهم حرز لها وحرز كل شيء على قدر حاله إن جعلها للخلق هذا حرز فمن تعدى هذا الحرز والمالكي يعني من زور شهادة مثلا زور شهادة اليوم عامي وفي حكم العامي واليوم باسر طبيب يعالج الناس ويعالجهم بأمور ما تضرهم يعني انفعت ولا ما ضرت ها وش حكمه نعم فيها من تطبق وظام لكنه زور زور لكن ضررها خاصة لا هو إن تطبب بما يضر الناس هذا ضرر ظاهر لكن قد يكون عنده شيء من العقل ولا تكسب هنا ما ضر